يقول السائل: لماذا فرق بين المرأة الحرة والأمة أم الولد في السترة مع أنهما جميعا تحصل بهما الفتنة، وقد تكون فتنة بالأمة أشد، ما الدليل على التفريق؟ ما يحضرنا الآن الدليل على التفريق، ولا شك أن المرأة مهما كانت فهي فتنة، ولذا لعل بعض العلماء يرى أنها كغيرها يجب أن تستتر سترا كامل ولا تبرز للرجال، لا سيما إذا كانت من الإماء الجميلة، فإن الفتنة يكون فيها أشد. فلا يحضرني الآن دليل التفريق أو كونهم يعني جعلوا الأمة عورتها كعورة الرجل، ما يحضرني دليل الآن. نعم. يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أنه من الشروط أن لا يكون الثوب يصف البشرة. قد نجد كثيرا من الناس يلبس ثوبا شفافا كغالب ثيابنا الآن، ويلبس تحته سروالا قصيرا ولا يلبس السروال الطويل، وغالبا السروال القصير يكون فوق الركبة، هل تصح الصلاة والفخذ يرى من وراء الثوب؟ لا، ما تصح الصلاة ما دام يجد ما يستر عورته، فالصلاة غير صحيحة، لأن العورة المغلظة هي من السرة إلى الركبة، وكلما لبس أكمل فهو أفضل. ولذلك قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني على كتفه. فالواجب اللبس ما يستر جميع اللحم والبشرة بحيث أنه لا يرى من ورائها شيء. فإذا كان الإنسان يصلي على هذه الكيفية التي ذكر، أنه يرى من ورائها بياض البشرة أو سوادها مثلا، فإن صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان لا يجد أبدا، وهذا حد استطاعته. نعم. يقول السؤال: ما حكم الصلاة برداء أو إزار أو غيره ويكون فيه صور؟ صور ذات أرواح. على كل حال، إن الصور محرمة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وقال: كل مصور في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بحلة، يعني لباس أهدي إليه، وكان فيه شيء من الخطوط والأعلام، من حين ما صلى أول صلاة ربما كان ركعتين خلعها وقال: ردوها على أبي جهم. أبي جهم هذا من الصحابة، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة الجميلة، لأنه يريد أن يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ألهتني آلفا عن الصلاة، لأنه نظر إليها نظرة واحدة إلى أعلامها وهو يصلي، فما أراد أن يستمر وهو لابس لها، وقد أشغلته شغلا كلمح البصر. دليل على كمال خشوعه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأنه لا يريد أي شيء يشغله عن الله. ومن أجل ذلك من حين ما انصرف من صلاته خلعها وقال: ردوها على أبي جهم. ومن أجل يجبر بخاطره، خاطر أبي جهم المهدي، قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني بأم جانية أبي جهم، وهو ثوب غليظ، كساء غليظ ليس فيه لا أعلام ولا شيء، من أجل يجبر خاطره لما رد عليه هديته وهي الحلة الجميلة. أحسن الله عليكم. سائل يقول كثير من المسلمين وبعض المسلمين يلبسون بنطلون وقميص قصير يكشف العورة عند الركوع والسجود، ما نصيحتكم لهم؟ يلبسون إيش؟ بنطلون والقميص يكون قصير، إذا ركع أو سجد ارتفع هذا القميص وبان بعض من الظهر أو على كل حال من فعل ذلك فصلاته غير صحيحة. ونصيحتي للجميع أن يتقوا الله في صلاتهم ما دام انك مسلم ومعترف بوجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنك جئت لأدائها، فعليك أن تؤديها على أكمل وجه بحسب المستطاع حتى تنفعك عند الله. أما أن تتسمى بالصلاة فقط وأنت لم تؤديها على الوجه الصحيح فإنها لا تنفعك، فاتق الله في نفسك وتفقد ثيابك والبس أحسن ما تجد في صلاتك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، كيف تتجمل للناس وتلبس أحسن اللباس والصلاة التي هي عمود الإسلام وتقف بها بين يد رب العالمين، تقف على هذه الكيفية المذمومة، تنكشف عورتك وينكشف سترك. يقول ما حكم الصلاة أيضا بالمنطال إذا كان ضيقا؟ ما حكم الصلاة في إيش؟ المنطال الضيق. البنطال الضيق الذي ما يمكنك أن تؤدي أركان الصلاة واجباتها من الجلوس من السجود فلا يجوز ما دمت تجد غيره، لا بد أن تلبس شيء مريح بحيث أنك تستطيع أن تقوم وتركع وتسجد وتجلس وتؤدي الواجبات على أكمل وجه، فلا تجعل البنطال هذا هو لباسك في صلاتك وتكون به محبوس الحبس ما تتصرف بنفسك. نعم. يقول السائل حمكم الله، يقول أن عمله غالبا يكون في أثناء تمر عليه صلوات يكون لابسا للبنطال وهذا البنطال وسيع، هل تصح الصلاة به وهل هذا يعد من التشبه بالكفار لبس البنطال والقميص؟ على كل حال هو الواجب أن الإنسان يلبس اللباس الذي هو تقاليد بلده، يلبسه ويحرص على أن يكون واسع وأن يكون ساتر، وكل ما كان أجمل وأستر فهو أفضل. الثياب القصيرة سواء بنطال أو ثياب قصيرة أو شفافة أو ضيقة بحيث الإنسان ما يتمكن من أداء الصلاة على الوجه الصحيح، هذه لا يجوز ولا ينبغي المسلم أن يتساهل. علينا أن نجعل الصلاة أكبر همنا، ركن من أركان الإسلام وهي الصلة بينه وبين الله، فعليك أن تؤديها على أكمل وجه لا تتساهل بها، هي رأس مالك. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله وإلا ترد ويرد سائر عمله، فلا فائدة للإنسان بأي عمل بدون صلاة. والصلاة كما عرفنا لها شروط، لها أركان، لها واجبات يجب أن نؤديها، والشروط لا بد أن تكتمل قبل أن ندخل في الصلاة. قلنا الوقت، قلنا الطهارة، قلنا الستر، ثياب، لا بد أن تكتمل قبل أن تدخل في الصلاة، الشرط يتقدم على المشروط. صلى الله عليه وسلم. سائل يقول أن أباه مكفوف، هل يصح له أن يصلي في بيته مع أن المسجد قريبا منه؟ ما دام أنه يستطيع الوصول إلى المسجد فلا يحل له. وقد سمعنا الحديث عبد الله بن أم مكثوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى وقد ذكر من الأعذار، يقول بيته شاسع يعني بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والنخيل الأشجار والآبار، وليس عنده من يقوده إلى المسجد. قال له هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان هذا مع الأعذار كلها ألزم بأن يأتي للمسجد، فكيف بمن يترك الصلاة ويصلي في بيته ويسمع الأذان والمسجد قريب؟ علينا أن نتق الله. رأس مالك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة ما يهتم بها إلا المؤمن، ولا يتهاون بها إلا منافق ضعيف الإيمان. علينا أن نعرف قدر الصلاة عند الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين، كثيرا من الآيات فيها مدح للذين يهتمون بالصلاة، وكثير من الآيات ذم وعد ووعيد لمن يتهاون بالصلاة. الصلاة أمرها عظيم عند الله. يقول السائل أنه طاف طواف الوداع، هل يصح له أن يذهب إلى مكة مرة أخرى؟ إذا خرج من مكة سافر بعد الحج بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يرجع إلى مكة ولا مانع، سواء عاد رجع بعمره محرم أو رجع بدون عمره، ما دام أنه ما أراد عمره يرجع بدون إحرام ما في مانع. المهم أنه خرج من مكة وقد طاف طواف الوداع فلا حرج عليه أن يرجع إلى مكة لغرض من الأغراض. قل السائل يجوز الذبح عند المقابر ويقال أن الذبح عند المقابر عند القبور لا يخلو من أحد أمرين: إن كان قد ذبح الذبيحة على اسم الله ولكنه أراد بذلك التبرك بأصحاب القبور فهي محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، لأن الذي يفعل هذا لا يستبعد أنه يوم من الأيام يذبح على غير اسم الله ويذبح باسم أصحاب القبور. أما الحالة الثانية هو أن يذبح باسم صاحب قبر، يذبحها أما قد نذرها له أو بدون نذر، المهم أنه بدل ما يقول باسم الله يقول باسم فلان، فهذا مشرك شركا أكبر وخارج من الإسلام، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصاف فهو مشرك حتى يرجع إلى الله ويسلم من جديد ويتوب إلى الله توبة صادقة. فالواجب أن الإنسان يحذر ويحافظ على عقيدته وعلى دينه ولا يلعب به الشيطان، لا يذهب إلى القبور لا في الدعاء ولا في الطواف عليها ولا في الذبح عندها ولا يعظمها بأي شيء. إن كان أنه يذهب إلى القبور يزورهم يسلم عليهم يدعو لهم يترحم عليهم فهذا السنة، أما يذهب إليهم يتبرك بهم أو يدعوهم من دون الله فهذا إما مشرك أو وسيلة إلى الشرك. رسالة: ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ لا يجوز، وليس هذا من السنة، ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولم يفعله لا هو ولا أصحابه ولا الناس الذين ساروا على منهاجه. فالقرآن كلام رب العالمين، تقرأه أنت وثوابه لك، لكن إذا أحببت أن تبر والدك أو والدتك أو غيرهم تدعو له دعاء عندما تختم القرآن، أما أن تقول ثوابه لوالدي أو لوالدتي فلم يرد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به أوصاهم بالدعاء والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإنفاذ وصيتهم، كما جاء في حديث آخر الصدقة تنفعهم، مثل الحج والأضحية إذا ضحيت عن نفسك تدخلهم معك تشركهم معك تقول أضحية عني وعن والدي وأهل بيتي. أما القرآن ترجع ثوابه لهم فلا. يقول السؤال: ما حد لبس المرأة أمام محارمها وأمام النساء؟ على كل حال أنه أمام النساء فإنه لا يجوز أن تبرز لهن إلا ما تدعو إليه الحاجة، ولا داعي للتبرج، لكن الأمر أخف من كونه أمام الرجال. وأمام محارمها إذا لم يكن في ذلك فتنة كالشباب قد يفتتن ولو بمحارمه، إذا لم يوجد شيء من هذا يعني من الفتنة، فلو بدت يداها يعني إلى الذراعين أو كامل الوجه والساقين فلا بأس بذلك أو الشعر. أما إذا كانت تخشى من شباب من محارمها أن يفتتنوا فعليها أيضا أن تستتر بقدر الإمكان ولا تكون سبب في فتنتهم. يقول السائل: هل طلب القرض من أحد من الناس أو إذا سأل عن شيء هل هذا يعد من عدم التوكل، الاقتراض أو غيره؟ الاقتراض أن يقترض مالا من شخص. لا، إذا كان الإنسان في حاجة، إذا كان في حاجة وعنده قدرة إن شاء الله نية صادقة بأنه سيؤدي القرض ويرده فلا بأس بذلك، ولكن إذا كنت لست بحاجة ملحة فمن استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله، والدين ليس مرغوبا به والقرض نوع من الدين. يقول السائل: مدرك الإمام في الركوع هل تسقط عنه الفاتحة؟ الذي دخل والإمام راكع إذا كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم تماما ثم ركعت ركوعا تام قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، وفي هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة. قل السلام: كان مسافرا وكان المسجد قريبا منه هل تسقط عنه الجماعة؟ إذا كان مسافر، إذا كان يعني هو نزل في مكان ليرتاح لأنه مسافر مواصل سفره، وصل إلى البلد الآخر الذي يريده. نعم، وصل إلى بلد آخر، إذا كان قد انقطع سفره وانتهى فقطع الجماعة ما تسقط عنه. وأما إذا كان ما زال في حالة سفر فلو صلى في الجماعة متما لكان أفضل له من أن يصلي وحده من أجل أن يقصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.